الرجاء التنبيه على مؤتمر الهيئة الشرعية الثالث من نقش تطبيق الشريعة. مين اللي بيعيط لي يقول رجاء التنبيه على المؤتمر الهيئة؟ أنا اللي نبه على المؤتمر، محدش يحضر المؤتمر. بيقول الموعد السبت الساعة 5 مساء، السبت اللي هو بعد بكرة، المكان ساحة سوق السيارات بمدينة نصر. المؤتمر هيبقى في ساحة سوق السيارات. مين اللي قال؟ نروح فين؟ هنروح نقف في الشارع نعمل المؤتمر؟ ايه التخاريف دي؟ ده جاوبناه ده ولا ايه؟ شكرا. طيب، احد الاخوة الصليبيين جدا من اهل القرآن، احد الطيبين بقى، احد الاخوة الطيبين جدا من اهل القرآن والاخلاق يمكن العالية، اليوم بعد ان صلى الفجر وجلت في جلسة، في جلسة قرآن، والقرآن له جلسة مخصوصة. الجلسة اسم قاعدتك انت، يعني نقول الجلسة بتاعته شكلها مثلا متربع، انما قصدك الايه؟ المقرأة، الحلقة يعني. في حلقة قرآن ذهب ليصطاد وغرق، لا اله الا الله، ولم يعثروا اهله على جثته. فادعوا لهذا الاخ بالرحمة والاهلية بالثبات. هلا طب انتوا تأكدتوا ان غير يمكن هارب ولا حاجة ولا راح مشوار، شافوه يعني وبيغرق؟ لا يعني يمكن رجع. على كل حال ربنا يغفر له ويرحمه ويحسن اليه ان كان مات او ان كان حي برضه، ويثبت اهله ويصبرهم ويعوض الأمة عنه خيرا. نعم، ليلة نص شعبان عايزين تعرفوها. هل يجوز صرف أرباح البنوك الربوية في سنة رمضان؟ الأرباح الربوية، الفلوس المحرمة، لا تعطى إلا لمصرفين اثنين، إما أن تعطى لبيت المال إن وجد، او تصرف فيما يصرفه بيت المال اللي هي المرافق العامة، نفع العامة، المنافع العامة بس، زي مثلا تجيب مثلا كل دير الناس تشرب منه، او قرص الطريق، او مدرسة حكومية مثلا في قرية في بتاع، دورات مية مثلا في المسجد، انما المسجد لا، الامور الشريفة لا يصرف فيها، المساجد، العلم، الدعوة، الكتب، العلم، القرآن، الحاجات دي لا يصرف فيها المال الحرام. المصرف الثاني ان يعطى للمعدمين الذين لا يملكون حتى قوت يومهم، لانه ده كآكل الميتة، آكل الضرورة، المعدم يأكل. يبقى ليك مصرفين، يا اما المرافق العامة، يا اما المعدمين الذين لا يملكون الضروريات. ما حكم الصيام وانا على سفر؟ بين قوسين صوم شعبان. على حسب حالك، لو كان لا يضعفك عن الذكر والعبادة فيبقى مستحبا، وان كان يضعفك فالاستحباب الفطر. ماذا توصيني ان افعل وانا في العمرة؟ وصينا قبل كده، نمرة واحد درس دروس العلم، نمرة اثنين الطواف، نمرة ثلاثة الصلاة، نمرة اربعة قراءة القرآن. بعد العمرة طبعا، يعمل العمرة الاول وبعدين، هو مش بيسأل يعمل عمرة ولا لا، طبعا اول ما توصل تعمل العمرة، تبادر بيها ان كان يعني عندك قدرة على كده. بعد كده وانت جالس في الايام التالية يعني، لما تدخل المسجد تطوف، كل ما تدخل ولو مرة تحية وتعظيم، انما لو هتفوتك صلاة راتبة صليها الاول، من تحية المسجد. وبعدين بعد كده دروس العلم أرصد، دخلت متأخر ولقيت الدرس بدأ، يبقى ما اطفش. درس العلم أفضل من الطواف، درس العلم والعلم أثنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال. العلم ملوش يعني مساوي، أفضل شيء بعد الفرائض. وأنا مش عارف كلام كده، وأرجو منك الدعاء باين مش عارف لشباب المسلمين وللأمة بالهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يردهم الله إليه ردا جميلا. ندعو الله عز وجل بهذا. ما حكم التأخر عن ميعاد السفر عن مكة بدون تأشيرة؟ هل هو نقض للعهد؟ يعني هيقعد هناك شوية، يعني يتعبد شوية. انا مدرش حاجة، مدرش حاجة انه يقعد يتعبد شوية وبعدين يبقى يجي. نقض عهد ايه؟ العهد بتاع ايه؟ واحنا عهدنا على حاجة، هم بيقولوا لنا تقعدوا شوية وتمشوا. وبعدين احنا وافقنا على تقعدوا شوية، انما وتمشوا دي غصب عننا، مش لازم يعني. وبعدين هو هيعمل ايه؟ كان هيفسد في الارض؟ لا، يمشي. مش هيفسد في الارض يقعد يتعبد شوية في الحرام؟ خلاص ما جراش حاجة. هل يجوز المشاركة في مظاهرات الغد لتصحيح مسار الثورة؟ من لم يشترك فيها يعتبر سلبيا، وهل يجوز مشاركة النساء في هذه المظاهرات؟ النساء طبعا الخطورة فيها أكبر، واحتمالات الأذى والفتنة والإصابة والمنكرات أكبر بكثير. أما بالنسبة للشباب فأتوا الشيخ أسامة كحيل اللي عنده قناعة بأن هذا فيه نفع وفيه مصلحة كبيرة ويجتنب المعاصي والمحرمات وتضييع الفرائض، له أن يذهب. واللي ما عندوش قناعة فلا يذهب وليس عليه شيء. يعني صار مسألة إيه؟ يعني تقدير للأمور. فاللي عنده قناعة إن دي فيها مصلحة كبيرة ومهمة، يعني تقتضي ان الواحد يروح وينفق الوقت ويتعرض لأشياء من العناء، فلا بأس ان شاء الله. هل يجوز اهمال العمل وعدم الالتزام فيه من اجل باقي الواجبات الشرعية؟ لا، بس هتبقى حرام. وتشتغل مع واحد مثلا بديك 1000 جنيه في الشهر على انك تشتغل 25 يوم من الساعة كذا للساعة كذا، تقوم انت تسيب الشغل وتروح تعمل وجبات شرعية؟ خلاص تنقص من المرتب، واتفق معاه ان فيه عليا واجبات او طرقة واجبات ما اقدرش اسيبها. في الحالة دي تعمل الواجبات وتنقص من اجرك بقدر ما تركت من العمل. فهمت؟ يعني لو انت جبت اجير مثلا وقلت له اقعد احرس 8 ساعات، فحصل له ان والدته مثلا مرضت، يجب عليه انه يسيب العمل ويروح. فاولا يشوف حد مكانه او يتفق مع رئيس العمل، ثانيا يبقى ياخد اجرة الشوية اللي اشتغلهم بس، ويبقى ان يستنى لحد ما يجي مثلا واحد تاني يمسك مكانه او كده، اذا كان في حراسة او حاجة. انما لو ما حاجة سهلة ما يسيبها يبقى يحاسب صح. اذا طالت المدة الاخر مدة اكثر من 21 صلاة، فهل يجوز القصر في 21 صلاة الاولى وبعد ذلك يتم الصلاة؟ لا يجوز القصر طالما المدة هو عارف، طالما هو عارف ان هيقعد زيادة عن 21 صلاة، يبقى يتم من الاول، يتم من اول دقيقة. انما لو مش عارف هيقعد قد ايه؟ ها؟ همشي بكره همشي بعده ما مش عارف، يقصر الصلاة. طيب بيقول انا هقعد مش عارف 7 ايام ولا 8 ولا 9، متفرقش الجهل هنا ما يأثرش بقى، لانه هو كده كده قاعد مدة التمام، معدي مدة القصر يعني كده ما يضرش الجهل. انما من ساعة ما دخل هقضي مصلحة، لو اتقضت النهاردة اخرج في نفس اليوم، لو اتقضت بكرة امشي، لو مش عارف يفضل يقصر الصلاة، لا يقصر لحد ما يعرف، لحد ما يعرف ان شاء الله يقعد سنة يقصر الصلاة، همشي بكرة همشي يعني ساعة ما تحصل المصلحة. انما لو جه واحد قالوا له طيب المصلحة دي بعد اسبوع، خلاص هيقعد اسبوع بقى يتم، بقى يبدأ يتم، لان خلاص هو تأكد انه مش هيمشي قبل الاسبوع. ساعة ما يعلم انه هيقعد مدة تزيد عن مدة القصر يتم. نعم اعيد تاني الفتوى، واحد داخل البلد وعارف هيقعد المدة اللي هيقعدها قد ايه، ادي اول حالة. فان كان المدة اللي هيقعدها 21 صلاة او اقل يقصر من الاول للاخر، اذا كان المدة اللي هيقعدها زيادة عن 21 صلاة يتم من الاول. طيب واحد مش عارف هيقعد قد ايه ولكن المدة تتراوح بما يزيد عن 21 صلاة، يعني انا مش عارف هقعد 5 ايام ولا 6 ولا 7، في الحالة دي يتم برضه. طيب واحد ما هوش عارف هيقعد 1 ولا 2 ولا 3 اقل من 20 فهو يعني ما يعرفش، اول ما مصلحته تحصل يروح، في الحالة دي يقصر الصلاة لحد ما يسافر او لحد ما يعرف انه هيقعد بقى مدة طويلة. اذا طهرت الحائض او النفساء في نهار رمضان فهل تمسك وتقضي ام ماذا تفعل؟ قولين للعلماء، تمسك بقية النهار وتقضي الاحوط يعني، اذا يبقى اللي طهرت تمسك وتقضي. اذا اصبح الرجل محتلما في نهار رمضان فماذا يفعل؟ يغتسل وليس عليه شيء لان لا يضر الصوم، الاحتلام في نهار رمضان لا يضر الصوم، الاحتلام انه يحتلم وهو نايم بدون قصد. اما اذا استمنى بنفسه تعمد الاستمناء فهذا يفطر، يبطل صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، لكن عليه الاسم وعليه القضاء من استمنى. اما من احتلم من غير ارادته يعني في النوم مثلا فحينئذ لا شيء عليه وصيامه كامل. كيف يمكن نصح الاب في امر الصلاة في المسجد علما بانه صعب المرار؟ تدعو الله له عز وجل ولا تأمره انت، اوعى تقول له، اوعى تقول له اعمل ولا صلي في المسجد ولا، لانه هيعاد. شوف حد ايه، شوف حد تاني. ولد قاعد يقول لابوه على حاجة معينة، فما ابوه مستقل فيه يعني، وبعدين ايه راحوا صلوا الجمعة مرة فالخطيب اتكلم في الحكاية دي وقاعد ينبه عليها، فالاب قال صحيح الواحد يعني المفروض يعمل الحكاية دي، قال طب ما كنت بقول لك يعني، ما انت ما اسمعها بقى من خطيب الجمعة بقى ليها وقع تاني. وكل بقى ما يجي ينسى ابنه يقول له مش الخطيب قال كذا، يقول له صحيح بس يعني، انما كان كلامه هو ما يقبلش حتة عيل وهتيجي تعدل عليا. فانت ايه، شوف حد تاني تحيله عليه، عمك امك طبعا اهم، اللي عاوز حاجة من ابوه يفتح دماغه مع امه. عرفت الاخ اللي تحت وابوه بقى ايه ماسك فايه المهم ايه، يفتح دماغه مع امه. شوية هدايا ويبوس ايديها ورجليها ويتملحف لها شوية وبتاع. وبعدين فابوه بيقول له انت يا ابن اللحية ما تسيبه بقى يا اخويا الواد ما انت معاه نفسه في حاجة بتاعه بس الامن ولا خلاص بقى يا طالما قالت له تعرف الشعب المصري هتنزل المرات طالما قالت له يبقى هتنزل المرات فيعني اهم حاجة الام غير طبعا ان ثواب ما انت تتوسل بالعمل الصالح عشان ربنا ينجيك فخليك ايه امك او تحيل عليه حد من الجيران من القرايب امام المسجد واحد كبير زي ما اعرفه في الماضي فطرت في نهار رمضان بلا عذر هل من كفارة طبعا تقضي هذا اليوم وتستغفر استغفارا كثيرا اما الكفارة فبعض العلماء قال ما يكفيهاش كفارة الفطر بالأكل والشرب إذا كان بالجماع يبقى تصوم شهرين متتابعين أما لو الأكل والشرب فبعض العلماء قال ملوش كفارة تكفيه بعضهم قال يصوم 30,000 يوم فيبدأ توكل على الله 30,000 يوم يعني يجوا 1,000 شهر يعني مش كده؟ طيب يعني 84 سنة ولا 80 سنة بسيطة يعني مش مشكلة إذا كان مسافر لقضاء عمل ولا يعلم مدته وسوف يرجع حيث ينتهي منه قال له حكم المسافر نعم وذكرته قلنا له إيه بحكم المسافر بس يكون تصوره إن العمل ده ممكن يخلص النهاردة أو بكرة أو بعده يعني في خلال 21 صلاة انما لو كان العمل ده يعني مش عارف يقعد شهر ولا شهرين هي بقى كده كده المدة طويلة هل يجوز العمل برؤية بلد غير اسلامي او بلد اسلامي مثل ليبيا حيث يخالف باقي البلاد الاسلامية احنا بنعملش بالبلد بنعمل برؤية شخص معين عدل احنا عارفين اي واحد مسلم عدل حتى لو في بلد غير اسلامي ورأه واحنا متأكدين منه نعمل برؤيته اني مسافر ان شاء الله الى امريكا بلد الخطيئة واقرب مسجد هناك قرب الجامعة التي سادرس بها هو مسجد شيعي فما العمل فيما يخص زكاة الفطر ما تروحش لاقرب مسجد روح لمسجد ابعد شوي وده ايه علاقة بزكاة الفطر مش عارف مش فهمتش علاقة ما روح مسجد سني ليش في مسجد اعوذ بالله الشيعي ده ان كان بني على هذا يبقى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه اما زكاة الفطر فتخرجها للفقراء لاش علاقة بالمسجد نعم وما تدهمش برضو زكاة الفطر يوزعوها على الانجاد تطلع سافر امريكا في رمضان يعني ما يسافرش كده ابراهيم بيقول لك ما تسافرش هل يجوز استبدال احد الرجال بامرأتين في البينة على الزنا النساء شهادتهم في المعاملات المالية وفيما لا يعرف الا من جهتهم زي الولادة ونحو يعني اما غير كده ما يتقبلش شهادتهم لان بينسوا ولذلك ربنا قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى امر المال اسهل من الحاجات الثانية انما واحد هيرجم ويبقى ما ينفعش ناخد فيه بكلام لماذا المسافر الذي افطر ثم وصل الى بلده وهو مفطر فيمسك عن الصيام لماذا يمسك هو فاطر هذا اليوم فيكمل هكذا وعلامة استفهام ما هو اولا ما نقولش فاطر نقول مفطر افطر يفطر فهو مفطر اما فاطر السماوات والارض هو الله عز وجل ثانيا لانه مقيم بين مقيمين فما ينبغيش انه يعني وقد يكون فيها خلاف انما بنقول لك الاحوط وهو معاه يعني انه ياكل ويشرب بدل ما يصوم اليوم بحاله هيصوم بعضه مثل الذين ينفقون اموالهم الايه ما تفسير هذه الايه الكريمه وكيف يمكن تطبيقها والعمل بها عاوز يدرس بحاله بقى. فالذين يتقون اموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من انفسهم. لما انت تفسير اقرا اي تفسير. ما حكم الصلاه في مسجد يقل فيه عدد المصلين؟ صحيحه، ولكن اللي فيه عدد اكبر افضل. اذا كان الاثنين زي بعض بالضبط في العلم والسنه والاعمال الصالحه، هل يجوز اخذ نيه اعمار مسجد مهجور؟ تقول عدد قليل مش مهجور، ان كان مهجور تقيم الشعيره فيه، يبقى افضل طبعا من ان انت تروح وتسيبه مهجور. انما لو الشعيره مقامه بتنظر الى المنافع الشرعيه من العلم اولا، ثم الدعوه وصحبه الاخوه الصالحين ونحو هذا. يعني اذا قام الانسان نافله وافطر وسط النهار هل عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء في النافله. ما هي حدود التعامل مع النساء في العمل؟ اسئله كتير بقى. لو كان المسافر مسافر الى بيته وهو مستقر لمده 15 صلاه او 3 غرض من السفر الرفاهيه، هل يقصر كل دي في القصر ولا في ايه؟ اللي مسافر من اجل الرفاهيه يعني واحد راح يتفسح يجوز له القصر والجمع برضه. يعني ما فيش نظر الى الغرض من السفر، لان عايز يصلي حتى لو رايح يعمل معصيه. ان الصلاه ايه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، وده يبقى ديانته ضعيفه يحتاج الى التسهيل عليه عشان يصلي. ما حكم جمع الصلاه بعد 21 صلاه في السفر وليس القصر؟ اسئله عن القصر وال كده بقى، يعني مش هنقول حاجة تانية. ها؟ عايز التوهم؟ عايزين نص من شعبان؟ على هما هي النص من شعبان هتبقى الجمعة، يعني ممكن نقولها الخميس الجاي. ممكن نقولها الخميس القادم. بس أنا هقول لك كده بسرعة عشان يعني تستريح الى حد ما. جمهور العلماء، اولا اجماع العلماء على استحباب قيام الليله ككل الليالي يستحب قيامها واحيائها والصلاه فيها، ده اجماع مفيش خلاف. وجمهور العلماء على استحباب تخصيصها بمزيد عباده واجتهاد. اما الاجتماع في المساجد والجماعه فيها فده فيه قولين لأهل العلم، و يعني قولين أو ثلاثة لأهل العلم، فده نبقى نشرحه المرة الجاية إن شاء الله. و شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ارتأى إن الأشياء اللي يجوز فيها الانفراد، الصلوات اللي يجوز أداءها انفرادا يجوز أداءها جماعة برضه، بس مش على سبيل الدوام، ويعني جعل هذا هو السنة الراتبة، يعني بحيث تترك مهمات من أجله. إنما يعني لو كان في فائدة من الاجتماع ومفيش ما يمنع ولا يضيع مصلحة يبقى الاجتماع جائز. الامر فيها يعني سهل، يعني فهو ما دام يجوز الصلاه والاجتهاد يجوز الاجتماع برضه، ولكن فيه مذهب بانه لا، اللي يقصد هذا ويجعله سنه يبقى ده بدعه لانه ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول ثاني انه يستحب الاجتماع وصلاه ادائها في المساجد، وده برضه لبعض الائمه المتبوعين زي إمام إسحاق بن راهوية وخالد بن معدان وكثير من التابعين. وفي قول إنه قول شيخ الإسلام إنه يجوز، يعني لا ليس بممنوع الاجتماع ولا هو مطلوب، إنما على حسب الحالات. لو اجتمع أحيانا لمصلحة يجوز، ولو ترك أحيانا لمصلحة. يبقى كنا ثلاث مذاهب يعني. مذهب إنه لا، كل واحد يصلي في بيته. المذهب الثاني لا، تتصلى في المساجد كل سنه وجماعه وكده. ده بعض الأئمة المتبوعين وده بعض الأئمة المتبوعين قالوا. والمذهب الثالث إنها في البيت أفضل إن كان فيها نفس الاجتهاد ونفس الأمان، يعني إن ما تضيعش عليك وكده، وإن كان في الجماعة مصلحة أكبر من الاجتهاد والخشوع ونحو يبقى في الجماعة أفضل. صرف النظر بقى في المسجد ولا في غيره، يعني في البيت في المسجد يعني ما فيش، فيبقى على هذا الأساس الصلاة في المسجد أحيانا جماعة، فده عليه يعني أكثر العلماء جماهير المجمهرة من أهل العلم أحيانا الدوام عليها، ده اللي قول بعض أهل العلم، ما يبقاش كل سنة كل سنة، ده قول بعض أهل العلم برضه. ولكن طبعا دلوقتي الزمان زمان ضعف، والناس بتروح البيت ما تصليش او تقعد تشوف فتن او تعمل تنام او تعفي، فبيبقى الاكثار من الاجتماع في هذا افضل، ده رأيي انا. ان شاء الله الموضوع بالتفصيل هقوله يوم الاحد في مسجد الرحمة، ونعيده هنا برضه او نعيد مختصره يوم الخميس، علشان كل سنة الناس تسألني وتناقشني في الموضوع، فأنا أقول لكم الأمور بأدلتها وتفاصيلها وأقول لكم الرأي المختار بالتفصيل الممل إن شاء الله يوم الحد. وهنا يبقى على سبيل الاختصار ده لو حبيته ونعيده، لو حضرت يوم الحد يبقى خلاص لو تسمعت إن شاء الله. نعم؟ غالبا إن شاء الله هنصلي السنة دي في مسجد دار القرآن جنب نادي النصر في المحكمة. عارفينه؟ عارفين نادي النصر؟ مصر جديدة في المحكمة، عارفينه؟ عارفينه. طيب لو انت دخلت من المحكمة رحت على باب نادي النصر في وشك كده، تفضل ماشي شمال في الشارع ده لاخره، اخره جسر السويس، الشارع اللي قبليه على طول الموازي، يعني تخش يمين تاني عمارة على طول، ده هنصلي رمضان هناك غالبا ان شاء الله، ونصلي ليلة النص غالبا هناك، بس يعني نتصل بإدارة المسجد ونديهم خبر لا يكون هيكسروا المسجد ولا هيعملوا حاجة. ف يعني يوم الحد والخميس نأكد عليكم ان شاء الله، وغالبا نصلي رمضان هناك بإذن الله. وطبعا الشيخ وليد يسيب بقى المدينة المنورة اللي وقعت فيها دي، ويجي بقى ينقل معانا بقى ويسيبه من الحاجات دي من هناك دي. حد هنا من مدينة السلام؟ انت الوحيد؟ طب ما هو ابراهيم هيجي معانا فمش مهم، والتانيين ما بيجوش هنا، يبقى ما يستاهلوش ان الشيخ وليد يروح له. بس في مشكلة ان طب مش مصليين، فيروح لهم بقى وامرنا الى الله. يبقى نشوف الحكايه دي. طيب ايه ال ها؟ التوهم يا جماعه، التوهم ب خلينا في الخطوف. فقريت الفاتحه، الفاتحة فيها آية بتأثر معايا أوي، اللي هي آية إيه؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. آية بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم، الرحيم عظيم الرحمة بالمؤمنين، والرحمن واسع الرحمة حتى تسع المؤمن غيره. فأنا أذكر إن سيدنا عمر كل شوية يروح لحذيفة يقول له أنا من المنافقين، النبي قال لك إن أنا من المنافقين، خايف لا يكون إيه؟ ما هوش مؤمن أصلا. فأنا لما أجي أقول الآية دي أقول يا رب إن كنت مؤمن فأعظم لنا الرحمة، إن كنت أنا مؤمن يعني فعظيم لي أنت رحيم، وإن كنت حتى يعني مش مؤمن ولا زنديق ولا فاسق ولا أي حاجة فأنت رحمن ارحمني برضه. هتقول ان انت رخم في الطلب قوي يعني، انت حتى لو انت وحش عايز ربنا يرحمك. ما لازم تكون طماع، الطمع في الدعاء مع ربنا مطلوب كده. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وفي آية السجدة الآية السجدة عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خليك طماع قوي مع ربنا، خليك طماع على الآخر، مهمكش، لأن الدعاء نفسه عبادة عظيمة جدا. فما تطلب بيه يبقى عملت عبادة عظيمة جدا، ممكن تستاهل خيرات كثيرة جدا. المهم بقى قريت فبكي، حد بيقول يعني انت من اولها كده عيطت ونكدت علينا. طب استنى شويه، وعايز بقى يقعد يفرفش شويه وبتاع، انما من اول ايه هنقلبها نكد؟ البكاء لله، والنكد من المعاصي اللي عملناها مش من البكاء. البكاء ده بيفرج شويه يعني يمكن ولا حاجه، اذا كان بصدق يعني واخلاص. انت برضه مفيش فايده، كل ده انه يرتدع برضه عايز الثواب.